إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سيحل بنا بعد أيام قليلة ذكرى عزيزة ومناسبة جليلة لها ارتباط بتاريخ المغاربة. إنها ذكرى مناسبة الاستقلال، إنها ذكرى مناسبة الاستقلال، استقلال هذا البلاد والتخلص من براثن الاستعمار الذي ظل جاثما على صدر هذه الأمة ردحا من الزمان، يستغل خيراتها وثرواتها محاولا بذلك طمس هويتها الإسلامية وتاريخها المجيد. وإن من المؤسف أن كثيرا من الوعاظ والخطباء يقفون عند هذه المناسبة، تذكر هذه المناسبة، لكنهم يكتفون فقط بسرد الوقائع دون التعرض لدلالاتها ومعانيها، حتى إن المستمع أحيانا لا يغط في النوم. لماذا؟ لأنه يجد موضوعا أجوف. الناس يتكلموا على الاستقلال، بصورة اللي هي عرض الوقائع والتاريخ، فعل فعل كنا كان، من غير التعرض إلى الدلالات والمعاني التي تغني القلوب وتحرك الإيمان فيها. لذلك هذه الذكرى وهذه المناسبة لها ارتباط بتاريخنا، ما يمكن أن أي مغربي غادي يتنساها، وما يمكنش أي مغربي يمر عليها مرور كما يقال مرور الكرام. لا بد من أن نقف وقفة تأمل، نقف مع السابق، هذا الاستقلال كيف جاء وشنو سببه، وبعد الاستقلال ماذا حققنا. بمثل هذه الأمور تكون الفائدة. أما ما اعتاده كثير من الوعاظ والخطباء أنه تيجي ويهزل القوم يسرد من غير تحريك القلوب، فهذا أظن أنه لا فائدة فيه. إذن قلت الاستقلال له سابقة، الاستقلال يعني كان هناك استعمار. مع العلم، أفتح هنا قوسا، أن هذه الأمور مما ينبغي أن يعرفه الشباب ديولنا، خصهم يعرفوا التاريخ تاع المغرب تاعهم، خصهم يعرفوا التاريخ، لأن القصد من معرفته هو أخذ العظة والعبرة، وإلا سرد القصص والوقائع من غير التعرض لهذه الدلالات والمعاني لا يفيد. قال الحق جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن فالقضية هي أش أخذ العبرة. إذن تنعرف إحنا بأنه في سنة 1912 دخل المستعمر الغاشم اللي هما الفرنسيون واحتلوا هذه البلاد بدعاوى الحماية إلى غير ذلك. إذن من 1912 والمغرب مستعمر، شأنه شأناش كثير من البلدان الإسلامية، وبقي ردحا من الزمان 44 سنة وهو يستنزف خيرات البلاد وثرواتها ويحاول طمس الهوية الإسلامية وغرس عقيدته الباطلة وثقافاته الفاسدة، واستطاع أن ينجح بشكل كبير، استطاع أن ينجح. نتيجة هذا الاستغلال حاول المغاربة أن يطالبوا بالاستقلال في سنة تقريبا 1944، بدأت محاولات المطالبة بالاستقلال. ولا قبل منها كاين واحد الحدث اللي هو حدث عظيم لا يفوتني أيضا وفيه ما فيه، وهو أن المستعمر أصدر ظهيرا اللي سموه باش بالظهير البربري. مفاده ما هو؟ التفرقة، التفرقة بين العرب والبربر. شعارهم في ذلك فرق تسد، فرق تسد. حنا تنقراو هذا الشيء، ولكن هذا الشيء شكون تيستحضروا؟ هذا الشيء تيوريك حقيقة المستعمر، تيوريك حقيقة الأجنبي، تيوريك حقيقة الكافر، بأنه شعاره آش هو التفرقة، شعاره هو أنه يفرق بين أبناء الأمة الواحدة. إذن أصدر ظهيرا بربريا، أو أصدر يعني مرسوما يسمى بالظهير البربري في سنة 1933. القصد منه وهو إذكاء النعرة باش يزيد فهذيك التفرقة بين العربي وبين البربر. ولقد نجح، ولقد نجح إلى حد ما، لولا أن الله تبارك وتعالى تدارك هذه الأمة بلطفه بسبب عقيدتها ودينها لكان الأمر خلاف ما نحن عليه الآن، خلاف ما نحن عليه الآن. ما عليناش. إذن 1933 صدر الظهير البربري اللي تينص على التفرقة بين العربي وبين البربر، شعاره كما قلت هو فرق تسد. وراء هذا الأسلوب بقت تدول الآن يا غير باش بصور أخرى، بصور أخرى. وفي سنة 1944 حاول المغاربة المطالبة بالاستقلال، لاشهد الناس بيبخوا، حاولوا المطالبة بالاستقلال إلى أن جاءت سنة 1953 لشهد المغاربة حدثا عظيما وهو نفي الملك الراحل محمد الخامس رحمه الله تعالى. نفي هو وأسرته إلى مدى غشقر، وبقي تقريبا سنتين إلى سنة 1955، حين ذاك رجع الملك وأسرته رحمة الله عليه من المنفى إلى سنة 1956، إلى سنة 1956 حين ذاك في 18 نوفمبر أحرص يعني المغاربة يعني تبوأوا ولنالوا الحرية والاستقلال، يعني تعطتهم الحرية في سنة 1956 في 18 نوفمبر اللي هو غادي يجينا احنا دابا الآن. فصارت الذكرى عند المغاربة عزيزة حيث تنسموا فيها عبق الحرية والاستقلال. الملك محمد الخامس رحمه الله تعالى قال مقالة مشهورة، قال مقالة مشهورة: خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وبقوا مع داش مع هذا المقطع غادي يرجعوا ليه. لماذا قال رحمه الله هذا المقطع سيأتي معنا. على أين استمر الكفاح والنضال إلى أن توفي رحمه الله، فخلفه الملك الحسن الثاني رحمه الله تعالى واستمر على هذا النضال، و حاول أن يسير بالبلد قدما، فكانت هناك إنجازات، منها استرجاع واد الذهب، ومنها استرجاع سيدي إفني، ومنها المسيرة الخضراء. احنا تنقول هذه وقائع راه ماشي تنعمروا بها الوقت، هذه الوقائع راه تتعنينا احنا، راه احنا المغاربة تتعنينا، وخصنا نوقفوا معها، وخصنا نخرجوا الدلالة التوعى باش نعرفوا اللي معنا واللي ضدنا، بمعنى نعرفوا المستعمر حقيقة، والناس اللي عندهم القلب على البلاد، والناس اللي تيبيو البلاد تزيد لقدام، والناس اللي تيبقى واش رهين الكلام الفارغ. إذن استرجعت كثير من البلاد اللي هي كانت محتلة، إلى أن مات رحمه الله فخلفه ابنه ملك البلاد الآن اللي هو محمد السادس سلمه الله وحفظه، فحاول أيضا هو بدوره أن يستسلم هذا المشعل ويسير بالبلاد قدما عن طريق ما يسمى بالتنمية البشرية، فأنجز إنجازات كثيرة وعظيمة تبلغ الآلاف، كما في سنة 2008 تقريبا 21,000 مشروع. إذن هذا السرد لهذه الوقائع مفاده ولا مضمونه أن الذي جر الكلام إليه هو قضية الاستقلال. إذن نرجع إحنا، هذا الاستقلال ما مداه، ما معناه الاستقلال والحرية معاشر الإخوان والأخوات؟ نعمة عظيمة من أجل النعم، لا يعرفها إلا من سلبها. قضية الحرية والاستقلال إحنا راجينا لقينا ربما الأمور باردة، لإنساناش ربما قد يقول كلمات تنبئ عن جهله بهذه النعمة العظيمة، وهذه النعمة أمر مشروع جعله الله تبارك وتعالى مركوزا في الطباع والنفوس، لأن الإنسان يحب الاستقلالية، عزيز عليه الحرية. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال الحق جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى بنا نتبعوا سيرته كان يحرص على الاستقلالية، على الاستقلالية باش تبقى الإسلام والمسلمين. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم في قضية القبلة، كان ديك الساعة يصلي البيت المقدس، هم يقولوا اليهود يصلي إلى قبلتنا ويتنكب لديننا، الدين تاعنا ما باش، ولكن القبلة تاعتنا تيصلي لها. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء ينتظر الفرج من الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا فيه بيان على أن هذا الإسلام وهذا المسلمين رأى عندهم شخصيتهم المستقلة. بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم كل التحذير من اتباع نهج اليهود والنصارى، لأن الاستقلالية قلناش هذا أمر مركوز في الطباع تيأكدوا الشرع. فقال صلى الله عليه وسلم محذرا: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم. هنا ماشي تيقول النبي صلى الله عليه وسلم تتبعن ترغيبا، لا، ولكن تحذيرا، راه غادي تتبعوا، راه غادي تتبعوا شي طريق اللي هي تعاش. من كان قبلكم؟ قالوا اليهود والنصارى. قال: فمن؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب. الجحر تاع الضب اللي هو الغار تاع الضب كيداير ملتوي، ما غاديش قود ملتوي، بمعنى هاد الناس فين ما مشاو احنا غادي نتبعوهم، وهذا هو الواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، فهم هذا المعنى، فهم هذا المعنى وهذا القصد الملك الراحل عليه رحمة الله اللي هو محمد الخامس، فقال قولته المشهورة اللي قلنا قبيلة: خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. معناه معناهاش يعني ها الاستعمار ها هو مشى بدنيا، ها هو مشى بدنيا، ولكن ما مشاش ثقافيا، ما مشاش سياسيا، ما مشاش دينيا، ما مشاش فكريا، بمعنى أن هذه الأمور تحتاج منا جهدا كبيرا لإزالتها، ولا زلنا إلى الآن نتجرع مرارة هذا الاستعمار، لأنه الاستعمار فيه جوج أنواع، استعمار بدني واستعمار غير بدني. البدني راه مشى، الزق لعوم مشاو، ولكن أخلونا أفكارهم، أخلونا أفكارهم. كيف تتلقى مثلا واحد مسلم اسمه آش عبد الله ولا عبد الرحمن، وتيكون من خيرة هذه البلاد، وتيقول لك والله يرحم فرنسا، واش واشتي البلاد كي كانت، واش واشتي الخير كي كان. سبحان الله سبحان الله، أين العقول؟ الكافر، هذه قاعدة شدوها، الكافر تيبقى كافر. أخس ما خلق الله على وجه الأرض هو الكافر، شر ما خلق الله على وجه الأرض هو الكافر. احنا ماشي تنقولوا هذا الشيء لأجل أن الإنسان يدير شيء تصرفات لي غير لائقة ولا ما يرغب فيها الشرع، لا، ولكن من باب معرفة الحقائق وعدم الانخداع وراء الإشهارات. إذا تبقى الكافر دائما كافر، شر ما خلق الله على وجه الأرض، أولئك هم شر البريئة، أولئك هم شر البريئة، أي شر ما برأ الله على وجه الأرض، شر ما خلق الله على وجه الأرض الكافر. شتي له زيتي شي دودة دودة دودة بالآن دودة اللي تتحرك، هذه خلق الله تبارك وتعالى. الكافر أشر منها، خنفوسة الكافر أشر منه، الخنزير أعز الله أسمعكم الكافر أشر منه. أحط ما خلق الله على وجه الأرض هو الكافر. كيف تتقولهاش الفرنسا الله كذا وترحم عليهم كذا إلى غير ذلك؟ إذا معناه أن الناس ما فاهمين والو، الناس ما فاهمين والو. هذه هي الحقيقة. احنا تنسمع الاستقلال، ولكن هل الاستقلال هو جا؟ ولكن هل هناك استقلال حقيقي؟ هل هناك استقلال حقيقي؟ لذلك هذه الكلمة كلمة عظيمة، خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وحتى رجعنا قاعد تلمدلو الاستقلال، مدلو الاستقلال اشنا هو؟ هذه الكلمة شنا من ناحية العربية؟ تعني الارتفاع والعلو. تقول استقل الطائر، بمعنى نهض للطيران وارتفع عاليا، وارتفع عاليا. هل استقلال؟ هل ارتفعنا؟ هل ارتفعنا عاليا؟ استقلت الشمس، أي ارتفعت إلى السماء. هل استقلال هو؟ لكن ماذا حققنا وراءه؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن قلت كلنا يصبو إلى الاستقلال الحقيقي، بين الاستقلال الحقيقي، بين من هذه الأمة اللي خرج منها الاستعمار، بين الحقواش وصية أبينا جميعا لي محمد الخامس لي الخروج إلى الجهاد الأكبر، بين الاستقلال الفكري وبين الاستقلال الديني وبين الاستقلال السياسي، بين نكون احنا مستقلين ذاتيا، ما عندناش تبعية لشي واحد. وهذه هي حقيقة القوة، هذه هي حقيقة الاستقلال وحقيقة القوة. لأنه دائما تتلقى داك اللي تابع، داك اللي تابع هذا تكون هذا تكون فيه رمز عليه على الضعف، مع العلم أن هذه الأمة فيها من عناصر القوة ما الله به عليم. هذه الأمة المباركة اللي هي أمة المغاربة عندهم من عناصر القوة الشيء الكثير. يكفي أن هويتهم إسلامية، هذا البند وهذا الأمر هذا باستطاعتهم أن يتحدوا به العالم كله. وإلا كيف حقوا الاستقلال؟ ياك المغاربة ما كان عندهم والو، كيف حقوا الاستقلال؟ أهم عنصر في تحقيق الاستقلال هو الدين، مش الجهاد، هو الدين، هو الدين الذي كان سائدا، وكان الناس عندهم غيرة على الدين، وكان عندهم اهتمام بالقرآن، وكان عندهم اهتمام بالسنة، بدليل كثرة علمائهم كان من المغاربة من يحفظ البخاري، من يحفظ البخاري، من يحفظ الكتب الست، من يحفظ 12 تفسيرا، 12 تفسير، كان من المغاربة التي يحفظ 12 تفسير، وكانت حلقات العلم وكان النشاط. أما عن القرآن فحدث ولا حرج، أما عن القرآن فحدث ولا حرج. حتى الزمن نفس السبعينات وتتلقاش الحومة فيها شحال، فيها 4 و5 الأماكن التي تحفظ فيها القرآن. فينا واجشي، هذا هو أهم عنصر. إذن نحب الاستقلال الحقيقي، بحيث يكون هذا الاستقلال أول ما تكونش عندنا شي تبعية لشي واحد. ثانيا نحب الاستقلال الفكري، بين وليداتنا يكونوا مستقلناش فكريا. أرنا الشباب ضرب هضروا معنا على الشباب، قول شي شاب واش انت اش تفضل، تبقى في بلادك ولا تمشي لبرا؟ أكاد أقول لك كلمة اللي هي كاد يجمع عليها الشباب، أن همهم الواحد وأملهم واش هو برا، هو برا، هو الجنة. تشتي برا هي الجنة. يا ولدي قدي الغرض هنا، لا ما يمكنش، هنا ما كاين ما يدار. ومني تيمشي ليها اش تيدير؟ تلقاه تيغسل الطباسات، تلقاه تيمسح الصباب، ما عندوش المشكل تماك. علاش؟ نتيجة للغزو الفكري عندنا في الذهن تاعنا، في المخيلة ديالنا، على أن تماكاش هو الجنة. اللي وصل تماك وصل الجنة، وصل لمبتغاه. إكبار إكبار وإعظام. لاش لهل الكفر، لهل الكفر. علاش؟ أنه هما داروا العزلاش الدين هم والبلاد هم، أما حنا لا، أما حنا لا. تحكي لي بعض إخواننا قال لك شي مرة خلاه باه تيبيع ويشري في المحل، كان تيدير هادشي تاع البازار. جا واحد نصراني باع عليه واحد البضاعة هي تدير تقريبا شي 1000 درهم، هو باع عليه بمليون. قال لك ولكن باش دخلته قال لك بديت تنهضر معاه، اينشتاين ما اينشتاين، قال لك يلاه قريت هذيك النظرية، اينشتاين ما اينشتاين إلى آخره. قال لك هو يزقى، والمهم ولا عطى ذاك المبلغ اللي بغيت أنا. قال لك تنتظر الوالد وأنا فرحان لأن حققتاش سلعة تدير 1000 درهم وأنا بعتها بمليون، هذا هذا هذا هذا تحقيق عظيم. قال لك ملي جا الوالد حكيت ليه، ركبوا دا حتى المحل اللي فيهاش اللي فيها ذوك جوج النصارى الراجل ومرته. قال لك بدا تيقول لولده هضر معاهم كشتي، هو ما تيعرفش الفرنسويه، ما تيعرفش مسكين الفرنسويه، مسكين ديروها بين اخوش، ما تيعرفش مسكين الفرنسويه. قال لولده قول لهم هذا راه با، قال لهم هذا راه با، وبعدين قول لهم هذا راه هو مول المحل، قال لهم هذا راه هو مول المحل وراه هو با. قال لهم قول لهم انا راني شفار، انا راني شفار. قال لك انا تنطب هذا، هذا تيحكي ليا بلسانه. قال لك طب هذا كيف؟ نقول لهم انا شفار، ولكن قال لك الخوف والاحترام تاع الاب ما قديش. قال لك هو يقول لهم انا راني شفار، هو يرد هذاك المبلغ وشد المبلغ تاعاش، المبلغ اللي تستحق هذيك البضاعه. هذا انسان عادي، هذا انسان بلغتنا احنا دابا الان مسكين امي، لكن كان تيحضر المجالس العلم، كان تيحضر المجالس العلم وتيتسلغى وتيعرف الكلام فين غادي، وتيعرف بان الدنيا كلها راهي غاديه، وعنده اعتزاز بدينه، عنده اعتزاز بدينه. ما عليناش هذوك النصارى قعدوا داك الشيء اللي با يقعدوا، ملي با يمشيو عاودوا رجعوا عند هذاك الدري. خلاو لي واحد الظرف فيه واحد المبلغ تاع المال ورساله، ورساله. اشنو هي هذه الرساله؟ قال لي سوا كوم طون بير اليس اينشتاين، بمعنى حاولاش تقتدي بباك، اما اينشتاين ما عندك ما تدير به. ما احوجنا الى هذا الفكر، اينشتاين ما عندك ما تدير به. قبت في باك، قبت في باك، لان هذه الاخلاق عاليه، هذه هي اخلاق الاسلام، هذا هو الفكر اللي بينا. ماشي احنا دابا اي واحد ناض بيهضر على التنميه، بيهضر على الحريه، تجيب لنا هي الخبث والخبائث، تجيب لنا الخبث والخبائث. اسيدي هذا راه عنده حق، قال لك توا في المعيشه ماله، قال لك مثلي. اش معنى مثلي؟ اش معنى مثلي؟ يعني الرجل تيبي الرجل، عز الله واسمعكم، ها توا عنده حق في الحريه. شوف اوروبا فين وصلوا، تبا لك، تبا لك ولهم. مثلي لا ماشي مثلي، هذا شاذ، هذا شاذ، ما تقولش مثلي، لان هذا من الامور اللي تيخدعوا بها الناس. معنى مثلي يعني بحالي بحاله، لا، هذا شاذ، هذا شاذ. ما بيناش بحال هذا الفكر، بينا مثل هذه الاخلاق اللي تتزيد بالناس للقدام. حتى الا بغينا كاع نقتديو بالغرب نقتديو بها في شي حاجه اللي بتنفعنا احنا اخلاقيا. نقتديو واش؟ نقتديو باليابان اللي عندها اش؟ برنامج في السنين الاولى اللي تيدخل الدري الصغير، دايرين برنامج سميتو اش؟ مقرر، طريق الى الاخلاق. ست سنين الاولى طريق الى الاخلاق، تيدخل الدري هو واش؟ هو المعلم، وتيبداو تينظفوا المحل اللي بيقراو فيه، المحل اللي بيقراو فيه. داز مدير من حدا المدرسه، الدراري عطاهم العطله، لقاهم فرحانين. علاش فرحانين؟ قال لك حيك شدوا العطله. قال لهم اذا انا ما اديش الوظيفه على اكمل وجه، ملي الدري تيفرح اذا كان شد العطله معناه انه كاين شي خلل. بين هذا التفكير، اللي هو تعاون نحنا. أما الأوبئة والأمراض والأنجاس والأرجاس بينها، فهذا مثل مسكين، ما يكون في عوانه مسكين. لا، إذن بين التحرر الفكري، بين التحرر في البناء، بين التحرر في البناء، بناء إيش؟ بين الناس يبنيوا البنايات الإسلامية اللي فيها الحياة، ما بناش البنايات اللي تديرها وتبان لك المرأة تتبدل حوايجها. هذا الشيء كاين ولا ما كاين؟ كاين. بنا مغاربة، بنا من اللي بالصبات نضرب به 6 سنين و7 سنين ولقى صنع مغربي، ومن يلبس اللباس نضرب به 6 سنين و10 سنين لقى صنع مغربي. بنا التحرر، بنا احنا هذا هو الاستقلال الحقيقي، هذا هو الاستقلال الحقيقي. بنا الاستقلال في المعتقد، بنا الاستقلال في المعتقد، ما بناش التنصير، ما بناش شي حاجه اللي بيطيح لنا من الفوق، لان احنا هويتنا اسلاميه. بنا اش؟ بنا الاستقلاليه في لغتنا، وعندنا اعتزاز باللغه تاعتنا. فين هو الاعتزاز باللغه؟ بلغه القران، فين هو؟ هرنا احنا دابا الان كلنا الا من رحم ربه، تيقول ليه الدري، تيقول لولده بابا، تيفرح ولا تيهضر ليه بالفرنساويه يا مبارك مسعود، ولا هضر بالعربي، ولا كان تيقول ليه اسكت. تيحبطوا، علاش؟ لان العربيه هي اصلا عند الناس شي حاجه اللي هي دونيه. لا، اللغه العربيه لغه العز، لغه الكرامه، يكفي ان الله تبارك وتعالى اختارها لاش للقران. ولكن اش اللي وصلنا احنا لهذا الشيء؟ اش اللي وصلنا حتى ولينا زاهدين في لغتنا؟ زاهدين في لغتنا هو الاستعمار، هو الاستعمار. تيعطيو الناس دروك 100,000 ريال باش يتعلم الفرنسويه، والله ما يقد يجيب لولدو شي معلمة العربيه ب 2000 ريال و3000 ريال، والله ما يقد. علاش؟ قال لك ما عندهاش المستقبل. ما عندهاش المستقبل، انت اللي ما عندكش المستقبل في عقلك وفي دماغك وفي حياتك كلها. والا اللغه القران تتفتح الابواب، تعلم اللغه العربيه وتشوف كل شيء ياتيك من كل حدب وصوب، تعلم الفرنسويه في اقرب وقت، الانجليزيه في اقرب وقت، رغم ان هذه اللغات ماشي شي لغه اللي هي متينه ورصينه، هي حكم ولا اقوياء. والا هي لو تركت وجها لوجه غادي تاش ستباد عن اخرها. ورحمه الله على شيخنا رحمه الله عليه، هذا احد المشايخ اللي عرفوا بغيرتهم على اللغه العربيه. تيقول لك شوف جماليه حنا اللغه العربيه جميله ورشيقه في تعابيرها. ارى غير لك رجعوا للفرنسيه، الفرنسيه دابا الان قال لك الا بغيت تقول ابتسامه، حنا تنقولوا ابتسامه، كاين الضحك وكاين الابتسامه. قال لك تنقولوا بالفرنسويه الابتسامه معناهاش بالفرنسويه سوغيغ. سوغيغ اشنو هي السوغيغ بالترجمه العربيه؟ تحت الضحك، تحت الضحك. شوف على تعبير تحت الضحك. طيب ماشي مشكل، ارانا هذاك اللباس اللي تلبسهاش منه للحم، ذاك التريكو اللي تلبس انت منه للحم، اش تيتسمى باللغه العربيه؟ تيتسمى الشعار. لكن باللغه الفرنسيه اش تيتسمى؟ سو فيتمون. فقال رحمه الله عليه: وهذه لغه سو، وفما انت كي بغيتيها، هذه لغه سو. اما اللغه العربيه ولله الحمد كلها لغه رشيقه. ارجع للقران ستنبهر. تكفاش يعني التمنحية المنطقية ما تقدرش تبدل اللغة بشي حاجة أخرى. يعني بين التحرر في اللغة، وبين التحرر في الثقافة، وبين التحرر في الفكر، وبين التحرر في السياسة، وبين التحرر في البناء، وهكذا. فهذا رحمكم الله هو معنى الاستقلال، وهذا هو الذي ينبغي أن يحرك فينا أو تحرك فينا هذه الذكرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسننا،